قال رحمه الله: والتكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينهما أي بين التكبيرات سنة سنة كما سبق. قال: ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، أين محل هذا؟ هذا يعود على الذكر. قل: ولا يسن بين التكبيرة بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، وذلك لأن الذكر إنما هو بين التكبيرات. ففي الأولى يكبر كم الزوائد في الأولى؟ لا، الزوائد ستة، بين الأولى والثانية ذكر، بين الثانية والثالثة ذكر، بين الثالثة والرابعة ذكر، بين الرابعة والخامسة ذكر، بين الخامسة والسادسة ذكر. الذكر كم؟ خمس مرات. بعد أن يكبر السادسة هل يذكر بذكر الله أكبر كبيرة؟ لا، يقول لأن الذكر بين إيش؟ بين التكبيرتين. هذا مراد المؤلف. إذن قول: ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، يعني الذكر السابق وهو الله أكبر كبيرة. ووجه ذلك أن هذا الذكر إنما يقال بين التكبيرات، بين التكبيرات استفتاح. قال: والخطبتان سنة سنة، لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه وإسناده ثقات. ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. نعم، خطبة العيد سنة، وحكمها كخطبة الجمعة حتى في تحريم الكلام على الخطبة، إلا ما تقدم من التكبير مع الخاطب فيسن. وعليه لو اقتصروا على الصلاة فقط من غير خطبة يصح أو لا يصح؟ نعم. يقول رحمه الله: والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة. نعم، لأن الصحابة رضي الله عنهم حضروا الخطبة سواء كانوا رجالا أم نساء. والدليل على أنه يسن للنساء أن النبي عليه الصلاة والسلام آمر بإخراج العواتق والحيض وذوات القدور، قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أيضا في الصحيحين وغيرهما أنه لما فرغ من موعظة الرجال أتى النساء ووعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حيوكن. قال: وأن يفردن بموعظة، يفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال. نعم، النساء يفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال، فإن سمعن خطبة الرجال كما في وقتنا الحاضر. طيب، هنا مناقشة في الواقع. قول المؤلف رحمه: وأن يفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال، يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وعظ النساء وأتى النساء وعظهن لأنهن لم يسمعن أو لأنهن في حاجة إلى موعظة خاصة؟ إن قلنا بالأول قلنا إذا سمعنا موعظة الرجال أو خطبة الرجال يكتفى بها، وإن قلنا بالثاني وأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أتى النساء ووعظهن لحاجتهن إلى الموعظة والذكر الخاص، يعني الذكر الخاص بهن، فإنه يسن للخطيب أن يخص النساء بشيء من الموعظة ولو سمعنا الخطبة. وهذا في الواقع أولى أن الخطيب إذا وعظ الموعظة العامة يخص النساء بشيء من الخطبة، يذكرهن بما أوجب الله عليهن من الطاعة والقرار في البيوت وعدم السفور والتبرج وإلى غير ذلك. قال: ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة، أي صلاة العيد، وبعدها في موضعها قبل مفارقته، لقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. طيب، يكره التنفل يعني أنه لا يتنفل، فإذا أتى مصلى العيد جلس من غير أن يصلي التحية وانتظر الإمام. وكذلك لا يقضي فائتة، حتى لو ذكر فائتة قبل الصلاة لا يفعل. الدليل على هذا قالوا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم العيد صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. والاستدلال في هذا الحديث فيه نظر، وهذا الحديث وقع لا دلالة فيه، لأننا لو أخذنا به لقلنا يكره التنفل يوم الجمعة قبل الصلاة أيضا، ولا أحد يقول بذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة لم يصلي قبلها. فهمتم ولا لا؟ حديث ابن عباس يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. الاستدلال بهذا الحديث على كراهة التنفل قبل الصلاة فيه نظر لوجهين. أولا أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام من حين أتى مصلى العيد شرع في ماذا؟ في الصلاة، شرع في الصلاة، فهو لم يجلس حتى يقال إنه لم يصلي قبلها. حينما دخل مصلى العيد عليه الصلاة والسلام شرع في الصلاة مباشرة، فهو لم يجلس حتى يقال إنه لم يصلي قبلها، لو جلس لقيل ذلك. أيضا ثانيا أن يقال لو أخذنا بهذا وقلنا إنه لا يصلي قبلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها، لقلنا أيضا يكره التنفل يوم الجمعة قبل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها، بل دخل الجمعة ورقي المنبر وسلب على الناس وخطب. ولذلك كان القول الثاني في المسألة أنه يصلي تحية المسجد، أنه يسن لمن دخل مصلى العيد أن يصلي تحية المسجد، واضح؟ وهذا القول أصح لوجهين. أولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولأن مصلى العيد حتى على المذهب مسجد وله أحكام المسجد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه بعض أحكام المسجد فقال ولتعتزل الحيض المصلى، فأعطاه بعض أحكام المسجد، وما دام أنه مسجد فيشرع له ما يشرع عند دخول بقية المساجد. ولذلك يمكن القول هنا أن قياس المذهب أنه يسن أن يصلي ركعتين عند دخول مصلى العيد. السبب نقول لأنهم رحمهم الله يرون أن مصلى العيد مسجد، قال في المنتهى ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. إذن نقول قول مالك ويكره التنفل، نقول هذا فيه نظر، بل يسن أن يصلي تحية المسجد. لكن يمكن ألا يمكن أن يقال أن قول المؤلف رحمه الله يكره التنفل مراده يعني أن يتنفل إلى حضور الإمام؟ يعني هل يمكن أن يقول المؤلف كلامه لا يمنع أن يصلي التحية يقول التنفل، فيكون مراده بالتنفل أنه إذا صلى التحية يجلس يتنفل إلى حضور الإمام؟ نقول محتمل، لكن هذا خلاف المعروف من المذهب، واستدلالهم بالحديث يدل على أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها. والحاصل أن مصلى العيد على القول الراجح مسجد وله أحكام المساجد، فيسن لمن دخل مصلى العيد أن يصلي ركعتي تحية المسجد، لكن مع ذلك لا ينكر يا إخوان، لا ينكر لا على من صلى ممن لا يرى، ولا على من لم يصلي ممن يرى. إيش معنى ممن يرى؟ يعني لو كنت ترى، لو رأيت شخصا دخل المسجد وجلس صلى العيد، دخل مصلى العيد وجلس، لا تنكر عليه. وكذلك لو كان العكس، لو كنت لا ترى الصلاة ودخل الرجل وصلى فلا تنكر عليه، وذلك أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، وهناك علماء أجلة يعني من أهل التحقيق والأخذ بالنصوص الشرعية، ومع ذلك لا يرون التنفل. قال ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده على صفتها. إذن من فاتته صلاة العيد فإنه يسن له أن يصليها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فمن فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها. وظاهر كلامي رحمه الله أنه يسن لمن فاتته صلاة العيد أن قضاؤها، سواء كان هذا الفوت لعذر أم لغير عذر، واضح؟ وهذا فيه نظر، واضح؟ كلام المؤلف رحمه الله على أن من فاتته صلاة العيد يسن له أن يقضيها، سواء فاتته لعذر أم لغير عذر. والصحيح في هذه المسألة إذا قلنا بالقضاء أنها لا تقضى إلا إذا فاتت لعذر، وأما إذا فاتت لغير عذر فلا. والقول الثاني في أصل المسألة أن صلاة العيد لا تقضى، مطلقا، سواء فاتت لعذر أو لغير عذر، سواء فاتت الإنسان لعذر أم لغير عذر. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة، مع أنه يرى أن صلاة العيد فرض عين. قال لأنها صلاة شرعت على صفة معينة، وهذه الصفة المعينة لا تتأتى في المنفرد. فكما أن صلاة الجمعة لو فاتت لا تقضى على صفتها، فكذلك صلاة العيد. وهذا أقرب، القول بعدم القضاء أقرب. إذن نقول الآن كلام المؤلف رحمه الله يدل على أن من فاتته صلاة العيد أنه يقضيها مطلقا لعذر أم لغير عذر. وقيل إنه لا يقضيها إلا لعذر، وهذا أقعد. وقيل لا تقضى مطلقا ولو كان لعذر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال لأنها صلاة شرعت على صفة معينة وعلى هيئة معينة، كان يرى رحمه الله أن من شرطها، من شرط صحتها الجمع الجماعة. طيب، يقول رحمه الله نعم. ويسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، وإظهاره وجهر غير أنثى به في ليلتي العيد في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته. والتكبير في عيد فطر آكد لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام. ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده، وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة. رواه ابن المنذر: فليلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر، لفعله صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر يوم عرفة. روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. طيب، يقول رحمه الله: ويسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، وإظهاره وجهره غير أنثى به. التكبير منهما هو مطلق ومنهما هو مقيد، منهما هو مطلق ومنهما هو مقيد. والفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد أن التكبير المطلق مشروع في كل وقت ولا يختص بأدبار الصلوات، فمشروعيته مطلقة، ولذلك سمي مطلقة. والتكبير المقيد مشروع أدبار الصلوات فقط، لا يشرع إلا أدبار الصلوات فقط، على خلاف بين العلماء رحمه الله في نوع الصلاة التي يشرع بعدها. إذن لما كانت مشروعيته مقيدة بأدبار الصلوات سمي مقيدا. التكبير إذن نوعا مطلق وهو ما لم يقيد بزمن، لا أدبار الصلوات ولا غيره، ومقيد وهو ما قيد بأدبار الصلوات. يقول: أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات وإظهاره. نعم، إظهاره، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يظهرونه. ثبت في البخاري من حديث عمر رضي الله عنهما، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وفي حديث ابن عمر: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. وثبت أيضا في صحيح البخاري عن أن ابن عمر وأن أبا هريرة وابن عمر كان يخرجان في أيام العيد إلى الأسواق يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان أمير المؤمنين أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر في قبته في منى، فيسمع الناس تكبيره فيكبرون بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا، ترتج منى تكبيرا. إذن إظهار التكبير والجهر به مشروع، ويتأكد في وقتنا الحاضر في الواقع، وذلك لأن هذه السنة، يعني سنة التكبير، تكاد أن تنقرض إلا ممن شاء الله عز وجل. وإذا لا تجد الآن في أيام العيد، لا تجد من يكبر في الأسواق وفي المساجد، بل ربما تدخل المسجد لا تسمع تكبيرا. فالسنة كلما أوشكت على الاندثار والنسيان كان إظهارها أوكد، بل قد تجب في بعض الأحيان، قد تجب يعني قد يتعين على طلبة العلم وعلى من هم قدوة مثل هذه الأمور. قد السنة قد تكون واجبة على طالب العلم وعلى القدوة، وإن كانت في أصلها سنة لكن وجوبها ليس لذاته وإنما لغيره. لماذا؟ نقول لأن العالم أو طالب العلم أو القدوة إذا لم يظهر هذه السنة ويبينها للناس ماتت السنة. يقول إذن يسن إظهار. طيب هل من الإظهار مناقشة؟ يعني يا أحد يأتي بالميكروفون المساجد يمسك المنارة يكبر، هل إظهار؟ طيب لو أنهم في سيارتي مثلا، الهيئة مثلا في السيارة، سيارة الهيئة أثناء سيرهم يكبرون، نقول نعم لا بأس. يعني لو أن مثلا سيارات الحسبة أثناء سيرهم محفر الناس يمسك يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله الحمد، يذكر الناس لا حرج. أما مسألة المنائر وهذه ربما أخشى أنه يخشى أنها صلاة تقام لأنه لم يعهد أن يرفع تلك. إذن الإظهار أقول إظهاره سنة. قال وجهر غير أنثى به، لأن الأنثى يخشى أن تكون محلا للفتنة، فيخشى أن تفتن أو تفتن. نعم الأوراق التي تعلق، بعض الناس أيضا وقت العيد يطبع أوراق يعلقها في أماكن باب تذكير الناس، هذا لا حرج. قلنا الوسائل لها أحكام القصد. طيب هنا إذا التكبير سنة، ما صفة التكبير؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة في التكبير، وإنما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، والوارد عن الصحابة أيضا فيه اختلاف، فورد عنهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وورد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وورد أيضا الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. فكل ما ثبت عن الصحابة إذا قاله الإنسان لا حرج فيه. إذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التكبير صفة معينة، بل ورد عن الصحابة صفات فيها اختلاف، فإن أتى بهذه أو هذه أو هذه يكون هذا من باب تنوع السنة. يقول في ليلتي العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، قال في البيوت، كبر في البيوت يعني في بيته، وظاهر قوله في البيوت ولو كان وحده يعني الإنسان ساكن في غرفة أو في شقة يكبر، نعم يكبر ولو كان وحده. قال والأسواق والمساجد وغيرها من مجامع الناس، ويجهر به في الخروج إلى المصلى، لأن فيه إظهارا للشعيرة، قال إلى فراغ الإمام من خطبته. والتكبير في عيد فطر آكد، والتكبير في عيد فطر آكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إذن التكبير في عيد الفطر آكد للآية، إيش للآية الكريمة، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هدى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله بل التكبير في الأضحى آكد، بل التكبير في الأضحى آكد، قال لأنه متعلق بالنسك ولأنه شرع أدبار الصلوات وأنه متفق عليه، وأن عيد النحر يجتمع فيه الناس زمانا ومكانا. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن التكبير في عيد الأضحى آكد لهذه الوجوه: أولا أنه متعلق بالنسك، وثانيا أنه شرع أدبار الصلوات، وأما عيد الفطر فهو مطلق، وأيضا أنه متفق عليه، والتكبير في عيد الفطر فيه خلاف، واضح. وأيضا عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان. ولو قيل في المسألة لو قيل بالتساوي لكان له وجه في الواقع، يعني التساوي في الأكلية لكان له وجه. لماذا؟ نقول لأن الكل ثبت به النص عيد الفطر ثبت به النص، ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما داكم. وكذلك عيد النحر ثبت به الناس، لكن الخلاف في الأكدية. قال رحمه الله: ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة، كل عشر ذي الحجة. وقول في كل يستفيد منه أن التكبير في عشر ذي الحجة يكون من دخول عشر ذي الحجة، من دخول عشر ذي الحجة. والدليل على مشروعية التكبير في عشر ذي الحجة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. طيب، ولو لم ير بهيمة الأنعام، خلافا لمن قال إنه لا يسن إلا إذا رأى بهيمة الأنعام، وهو مذهب الشافعية، ولكن هذا القول لا دليل عليه. قال: ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة، المقيد يسن عقب كل فريضة، وظاهره سواء كانت مقضية مؤداة أم مقضية. يقول: في جماعة في الأضحى، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده. قال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن منذر. فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر يوم عرفة. إذن المؤلف هنا ذكر أن التكبير منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد. التكبير المطلق متى يكون، والتكبير المقيد متى يكون؟ التكبير المطلق على القول الراجح يكون في موضعين: الأول ليلة عيد الفطر، ليلة عيد الفطر من غروب الشمس إلى انقضاء الصلاة، هذا تكبير مطلق. والموضع الثاني في عشر ذي الحجة من دخول الشهر إلى فجر يوم عرفة، إلى فجر يوم عرفة على المذهب. والصحيح أنه يمتد إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. طيب، التكبير المقيد متى يكون؟ من انتهاء صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق. والجامع بين المطلق والتكبير الذي يجمع بين المطلق والمقيد من طلوع فجر يوم عرفة إلى انتهاء صلاة عيد الأضحى. إذا صار التكبير الآن على المذهب مطلق ومقيد وجامع بين المطلق والمقيد. فالمطلق متى؟ بالنسبة لذي الحجة، من عشر ذي الحجة من دخول الشهر إلى فجر يوم عرفة، يقول هذا مطلق. طيب، المقيد من انقضاء صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق. بقي عندنا من فجر يوم عرفة إلى صلاة العيد، يقول هذا جامع بين المطلق والمقيد. ولكن الصحيح في المسألة أن التكبير في عيد الأضحى مطلق ومقيد. فالمطلق من دخول عشر ذي الحجة إلى إيش؟ إلى فجر يوم النحر، فإلى فجر يوم عرفة، إلى فجر يوم عرفة. ومن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع فيه مطلق ومقيد، يجتمع فيه مطلق ومقيد. طيب، يقول: إذا أحد سلم علي بخطبة الجمعة من بعيد ورفع يده ورديت عليه بالإشارة، هل فيه شيء؟ يكون سؤال الإنسان يستمع لخطبة الجمعة، جاء إنسان وسلم عليه بالإشارة، هل يرد؟ إن كان يعرف الحكم المسلم لا يرد ولا يشير، حتى الإشارة هذه نوع من العبث. وإن خشي أنه يكون في خاطره أو أنه ربما يأتي ويتكلم يشير من باب التسكيت. طيب، في كتاب الصيام نحن ندرس الكتاب ويشكل علينا بعض المسائل، وأنتم من أقرب الناس. يقول: التفكير في الجماع ليس مفضل الحديث ما لم تعمل أو تتكلم، لكن لو كان الإنسان يكثر من هذا التفكير وهو يعلم أنه قد ينزل، فهل نقول إنه لا يخطر، أم يفرق بين من غلبته هذه الأفكار وبين من يجدها بنفسه مختارا؟ نعم، التفكير إن كان الإنسان يتعمل التفكير يعني وهو صائم يفكر حتى ينزل، هذا من فعله لأنه استرسل مع هذا التفكير. وأما لو طرأ عليه التفكير وفكر وانساب مع هذا التفكير حتى أنزل فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. طيب، يقول: هذا حقنة في الدبر، قال الشيخ معتمي لا تفطر مع أنها كم تصل إلى البدن، نعم لكن لا تصل إلى البدن الحقنة، وقد ذكر هذا الكلام يعني أن الحقنة لا تفطر. الشيخ محمد رشيد الرضا رحمه الله ذكر ذلك في تعليقه على إسناد حقيقة الصيام للشيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن الحقنة لا تفطر، لأنه ليس هناك منفذ من الدبر إلى البدن. نعم لم يرد في ذلك شيء، لكن الأحسن أن يأتي بالأذكار، اللهم أنت السلام، أستغفر الله، اللهم أنت السلام، أنت السلام، والتهليل ثم يكفي. يعني كم مرة؟ ما لم يرد شيء، لكن أقل شيء ثلاث مرات، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. لكن ظاهر السنة أن ذكر الصلاة لا يقل، لأن ذكر الصلاة خاص بها وهذا عام، ولأنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صرف من صلاته يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام، ومن السلام إلى نعم.